الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا زنا في الوجه الحادي والعشرون، وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية، ولكن قد غلط بعض الناس في ذلك. فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو اتقاء ما يخاف أو يكون سببا للذم والعذاب، أو اتقاء ما يخاف أو أن يكون سببا للذم والعذاب. مرض الوجه الآن هو الوجه الحادي والعشرين في بيان أن المطلوبات من الدين مقدمة على المنهيات. كل هذا الأبواب يعني الأوجه التي أتى فيها منه بهذا التقديم اللي هي الأمور المطلوب فعلها من الإيمان والعمل الصالح عن الأمور المطلوب اجتنابها من الكفر والشرك وسائر الموبقات. نعم. الورع كذلك، الورع من هذا الباب يقول. الورع اللي هو اتقاء، يعني أن يتقي المؤمن ما يعني ينقص أجره يشينه عند الله تبارك وتعالى. يعني الورع يقال يعني الورع هو من الخوف، يعني يقال دائما في الورع اللي هو في الأمور التي يعني هي زيادة عن الحرام، ليست حراما بالنص، فإنه لا يقال تورع عن ترك الزنا، وإنما تورع مثلا عن الأمر اللي هو فيه كراهة، يعني يكون أمر مثلا يتورع عن يأكل هذا المال لأنه يعني فيه شبهة، ولكن لا نقول تورع عن أكل الربا، يعني الربا هذا حرمة صريح. أما أمر فيه مشتبه نقول يتورع منه. فالورع هو الأمور. فيقول الشيخ هنا أن الورع أيضا يعني ليس فقط في الترك، وإنما الورع كذلك في الفعل، أن الورع كذلك يعني أن يفعل يعني الأمور التي يحبه الله تبارك وتعالى، وإن كان يطلق كثيرا الورع في الأمور اللي هي في التروك. نعم. فهو اتقاء من يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب. ما يخاف، اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب. نعم. عند عدم المعارض الراجح أو المعارض الراجح. معارض الراجح. نعم. ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات. يدخل في الوراء أداء الواجبات والمشتبهات. نعم. نعم. التي تشبه الواجب. تشبه الواجب. تشبه الواجب. نعم. وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام. نعم. وإن أدخلت فيها المكروهات قلت نخاف أن تكون سببا للنقص والحرام. نعم. وأما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب. نعم. وهو فعل الواجب وترك المحرم. نعم. والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أمن ليس منه. أمن الواجب أم ليس منه. أم ليس منه. نعم. وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه. نعم. فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع. إيه ما هو يعني مقطوع به فليس تركه من الورع. نعم. وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع. نعم. وقول عند عدم المعارض الراجح بأنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة. نعم. مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغسل، وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو مشتبه. هذا ليس من الورع، يعني ليس من الورع. نعم. وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين، ترك الائتمام بالإمام الفاسق يؤدي إلى فوات مطلوب أعظم. نعم. وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثما من تركه. نعم. مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان. نعم. إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد الظلم. والأصل في الورع أن يشتبه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. نعم. وبين ذلك أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. نعم. فمن ترك الشبهات استبرع عرضه ودينه. استبرع عرضه ودينه. فهذا هو الورع. ورع اللي هو ترك المشتبه. فمن اتقل يعني كان مشتبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. نعم. ومن وقع في شبهات وقع في الحرام. نعم. كالراعي يرعى حول الحمار يوشك عن الواقع. نعم. وهذا في الصحيحين. وفي السنن قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك. يريبك إلى ما لا يريبك. إلى ما لا يريبك. نعم. يعني الأمر الذي فيه ريبة وتظن في شك هل يدخل في باب الحرام أو غيره ترك أولا. إلى ما لا يريبك الأمر المتأكد منه هو الذي قام عليه يعني الدليل مثلا حلا واجبا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم البر مطمئنة إليه الناس وسكن إليه القلب. نعم. وقوله في صحيح مسلم في رواية البر حسن الخلق. نعم. والإثم ما حاك في نفسك وأن أفتاك الناس. نعم. وأنه رأى على فراشه تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. صلى الله عليه وسلم. هذا بالورع. نعم. وأما في الواجبات لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات. نقف ان شاء الله وقوع الخطا في الورع. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.